أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. جماعة يمكن يدخلوا وما يمكن عليه؟ تفضلوا تقدموا هنا شوية، اتصلوا بعضكم بعض حتى هم يقدروا يدخلوا. قدموا شوية شوية، كل واحد قدم خطوة على الأقل، كل واحد خطوة يتقدم، خطوة خطوة بس يصير. تفضلوا يمينا شمالا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تحدثت عن عنصر الإرادة. الإنسان يتميز عن كثير من المخلوقات بأنه يمتلك إرادة التغيير. حديثنا هذه الليلة حول الإرادة، وذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى تحديد مفهوم الإرادة، والنقطة الثانية بيان عدم المنافاة بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق، والنقطة الثالثة في بيان عوامل ضعف الإرادة، والنقطة الرابعة في بيان مناشئ تربية الإرادة. نتكلم أولا عن النقطة الأولى، ما هو مفهوم الإرادة؟ مراجع البحث أطرحها من الآن، يمكنكم الرجوع إلى كتاب علم النفس إلى جميل صليبة، والرجوع إلى كتاب مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني للسيد الصدر قدس سره، وكتاب المحاضرات في أصول الفقه لسيدنا الخوئي قدس سره الجزء الثاني. وكتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم للدكتور جودة سعيد. ما هو مفهوم الإرادة؟ الإرادة هي عبارة عن إعمال النفس البشرية لسلطتها وقدرتها بتحريك الجسد. ما معنى ذلك؟ النفس الإرادة لا تتحقق دفعة واحدة، الإرادة تعتمد على مبادئ، تعتمد على مقدمات. ما هي هذه المبادئ؟ المبدأ الأول التصور. خل أضرب لك مثال. أنا الآن مثلا أجيء لهذا المسجد، مجيئي للمسجد عمل صنعته إرادتي، خلقته إرادتي. هذه الإرادة مسبوقة بعدة مقدمات. الأولى أنني تصورت مجيئي إلى المسجد، قبل ما أجي تصورت أنني أجيء إلى المسجد. المقدمة الثانية التصديق بالفائدة، يعني درست الموضوع، في فائدة أو ما في، هل ذهابي للمسجد فيه فائدة أم لا، عرفت أن فيه فائدة، فائدة أخروية كالأجر والثواب، فائدة اجتماعية كلقاء الأصدقاء ولقاء أبناء المجتمع، فائدة مثلا علمية كاستفادة بعض المعلومات المفيدة، فائدة مثلا شخصية ترفيهية كأن مثلا أرتاح برؤية الناس وينشرح صدري بلقاء الناس، المهم أكو فائدة. المقدمة الثانية التصديق بالفائدة. المقدمة الثالثة دفع العوائق، هل في عوائق أو لا، أدرس الموضوع، هل عندي سيارة توصلني، هل هناك شخص يدلني على الطريق، هل هناك حواجز تمنعني عن الوصول أو ما أكو، أدرس العوائق وأدفعها. المقدمة الرابعة الرغبة والشوق. إذا تصورت المجيء إلى المسجد وصدقت أن فيه فائدة ودفعت الموانع والعوائق حصل عندي شوق، إذن عندي رغبة أن أذهب إلى المسجد. بعد هذه المقدمات تأتي الإرادة. كيف؟ تقوم النفس بإعمال قدرتها. كيف النفس تعمل قدرتها؟ يعني تقوم النفس بأمر الجسد، تأمر الجسد بأن يتحرك، تحرك. تصورت، صدقت، دفعت الموانع، اشتقت، إذن تحرك. أمر النفس الجسد بالحركة هذا نسميه إرادة. الإرادة أمر النفس للجسد بالحركة، يعني إعمال النفس لسلطتها وقدرتها بحركة الجسد. يلا تحرك، هذا نسميه الإرادة. هذه هي النقطة الأولى، لا أريد أن أطيل فيها. النقطة الثانية، هل هناك منافات بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق؟ يعني الآن أنا أردت أن أصلي فصليت، أردت أن أصعد المنبر فصعدت، أردت أن أجيء إلى هذا المسجد فجئت. طيب هذا المجيء صلاة، صلاة أردت أن أصلي فصليت، الصلاة المجيء إلى المسجد أليس هو فعلي؟ أليس هو صنعي؟ بلى. طيب إذا صنعي كيف نقرأ قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ ويقول تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ما في شيء أنت تخلقه، كل الأشياء مخلوقة له. إذن صلاتي مخلوقة له لأنها شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، صلاتي شيء، فإذن صلاتي مخلوقة لله. صعودي للمنبر شيء، إذن هو مخلوق لله. مجيئي للمسجد شيء، إذن هو مخلوق لله. فإذا كانت أعمالي وحركاتي مخلوقة لله، إذن أين إرادتي؟ لو كانت عندي إرادة تحرك الجسد وتصنع الحدث لكانت هذه الأعمال مخلوقة لي. لو كانت إرادتي هي التي صنعت الصلاة وهي التي خلقت الصلاة لكانت الصلاة مخلوقة لي، لكن الله يقول: لا، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، صلاتك مخلوقة لله. كيف أوفق حينئذ بين إرادتي وبين خالقيته تبارك وتعالى لكل شيء؟ الأئمة عليهم السلام أجابوا عن هذه النقطة، قالوا: لا تتحير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ليست صلاتك من صنعك وحدك، وليست صلاتك مما جبرت عليه، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. شنو معنى هالكلام؟ اشرح لك الآن. سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، وكذلك الجزء الثاني من المحاضرات في أصول الفقه، يقول: أنا أبين لك شلون أمر بين أمرين. لو فرضنا أن إنسان يده مشلولة ما يقدر يحركها، واستطاع طبيب أن يحرك له يده بواسطة سلك كهربائي، قال: أنا أقدر أحرك لك إيدك، أوصلها بالطاقة الكهربائية وتتحرك. زين، جزاك الله خير، الطبيب وصل اليد بالطاقة الكهربائية، بدأ الإنسان المشلول يحرك يده. عندما يحرك يده، أسألك: هل هذه الحركة إرادية أو جبرية؟ هل الحركة هذه من صنع المشلول أو من صنع الطاقة الكهربائية؟ هل هي جبرية يعني من صنع الطاقة الكهربائية، أو هي إرادية يعني من صنع الرجل المشلول؟ هل هي جبرية أم إرادية؟ لا جبرية محضة ولا إرادية محضة، بل أمر بين أمرين. لما؟ لأنه لو انقطع السلك الكهربائي يقدر يحرك ايده؟ ما يقدر. ان شاء الله يريد مليون مرة: اردت. شنو اردت؟ ما تقدر، لا بد من الطاقة الكهربائية. زين، وصلت بالطاقة الكهربائية وقال للطبيب: يلا حرك يدك، هو لزمها، قال لها شكل، قال: ما اريد، مدام فيها عناد انا ما اريد احرك يدي. هل تستطيع الطاقة الكهربائية أن توجد الحركة بدون إرادته؟ لا. إذن عندنا عاملان: حركة اليد استندت لعاملين الطاقة الكهربائية فإنها أعطت المدد والقدرة والإرادة، فإنها أعطت الاختيار. إذا حركة اليد لا جبرية محضة لحاجتها إلى الإرادة، ولا إرادية محضة لحاجتها إلى الطاقة. فعل الإنسان هكذا تماما. أنا عندما أريد أن أصلي الصلاة تحتاج شنو؟ أتصور الصلاة. هذا التصور وجود في ذهني. زين، من أعطاني هذا الوجود؟ صدقت بفائدة الصلاة، وقلنا مقدمات أربع: التصور وجود، التصديق بالفائدة وجود، دفع العوائق وجود، الشوق إلى الصلاة وجود، أمر النفس للبدن بأن يتحرك ويصلي وجود. كل هذا الوجود يحتاج إلى قوة تفيضه. كل هذا وجود، صورت الصلاة هذا وجود، اشتقت إلى الصلاة هذا وجود، تحركت الأعضاء هذا وجود. هذه الوجودات كلها تحتاج إلى مفيض يفيضها. من الذي يفيضها؟ الله تبارك وتعالى. إذن لولا إفاضته تعالى للوجود ما صليت، ولولا أنه تعالى ربط الصلاة بإرادتي ما صليت، لأن إرادتي شرط في وجود الصلاة، لأن الله هو الذي جعل هذا الشرط. فهناك عاملان: العامل الأول إفاضة الوجود، العامل الثاني الإرادة. فلا جبر محض ولا تفويض محض، ولكن أمر بين أمرين. انتهينا من هذه النقطة. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، فإيش قطعنا مشوار الليلة بسرعة. ما هي أسباب ضعف الإرادة؟ كثير منا يشكو ضعف الإرادة. المجتمع لا يملك إرادة نحو التغيير. اقرأ مجتمعك، العاملون في المجتمع كثير أم قليل؟ قليل. العاملون في المجال الخيري، في مجال الجمعيات الخيرية، كم نسبتهم إلى المجتمع؟ العاملون في الأنشطة الثقافية من المحاضرات والندوات والحوارات والمآتم، كم نسبتهم في المجتمع؟ العاملون للنهوض وللتغيير، العاملون نسبتهم قليلة. إذن من يملك إرادة التغيير قليل، والباقي يعيشون ضعفا في الإرادة، ضعفا في إرادة التغيير. حتى أنا أيضا ضعيف الإرادة. لما؟ لأنني ضعيف أمام شهواتي، أمام غرائزي. قد أكون أنا عاملا مهما في المجتمع، ولكنني ضعيف الإرادة أمام غرائزي، ضعيف الإرادة أمام شهواتي. إذا سمعت الصوت الجميل العذب من خلال الشاتينج أو من خلال التلفون، ضعفت إرادتي وبدأت أنساب للعلاقة الغير المشروعة. أنا ضعيف الإرادة. أنا إذا سمعت الموسيقى التي تهدئ أعصابي وتريح مثلا مشاعري انسبت إليها، فأنا ضعيف الإرادة أمام الموسيقى المطربة اللهوية إذن أنا هم أشكو ضعف الإرادة. ما هي أسباب ضعف الإرادة؟ علماء النفس يسلطون الأضواء على أسباب ضعف الإرادة، أذكر منها 7 أسباب بشكل سريع. السبب الأول الروح اليائسة. شنو معنى الروح اليائسة؟ هناك قسم من الناس من تجلس وياه تشوفه شنو؟ ينتقد الواقع كله. مساجدنا وايش فيها من فائدة؟ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. زين. خطباؤنا وايش فيهم من فائدة؟ فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم. علماؤنا وايش فيهم من فائدة؟ فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا. شعراؤنا وايش فيهم من فائدة؟ فيهم كذا. هذا يحمل نقد للمجتمع بأسره. كل شيء ينقده. ماهر في تسجيل العيوب. ماهر فنان في اكتشاف الأخطاء. قادر على أن ينقد المجتمع بأسره. لا مساجدنا ولا حسينياتنا ولا علماؤنا ولا أدباؤنا ولا طاقاتنا ولا مواهبنا. كلها محل نقد. هذا يحمل روح يائسة، روح متشائمة، روح لا تعرف التغيير ولا تطمح للتغيير. إذا تجلس وياي خليك يائس يتغير، يقول لك لا تدوخ حالك، كل شيء مو زين، الوضع سيبقى كما هو، لن يتغير شيء. الروح المتشائمة لا تعرف إلا النقد وتسجيل العيوب من دون أن تتقدم خطوة. أنت لو سألت هذا الآن، طيب ذولا كلهم خلى عليهم أكس، أنت شنو؟ أنت ماذا قدمت للمجتمع؟ ماذا أعطيت؟ ربما أصابوا، لكن أنت ماذا أعطيت للمجتمع؟ ماذا قدمت؟ ماذا نفعت؟ هو هكذا. هذا من عوامل ضعف الإرادة، الروح اليائسة. العامل الثاني كثرة التشكيك. هناك قسم من الناس عقليته مبرمجة على الاحتمالات دائما، على التشكيك دائما، ما يوصل إلى شيء راجح، ما يوصل إلى شيء حاسم، دائما يعيش حالة من التأرجح، حالة من الحيرة. أي مشروع طرحه عليه يجيب فيه احتمالات، يجيب فيه يعني فضائع. عقلية مبنية على التشكيك وأن يعتني بالاحتمالات حتى لو كانت احتمالات وهمية ضعيفة. تقول له مثلا ها كل ليلة يسجل علي الأمثلة، أدري بارحة قلت كذا، بارحة قلت كذا، مثال لا، يعني تقصد كذي، مثال لا، كلها مسجلة الأمثلة، مثال نقول خليه يسجلوا طولنا إياها بعد 10. الجمعية النسائية الخيرية، قل له ايش رايك في جمعية نسائية خيرية؟ يقول لك في موانع أمنية. قل له وش الموانع الأمنية؟ تدرس وياه. يقول لك ما عندنا كادر. تقول له الكادر موجود كذا وكذا وكذا. ما عندنا استعدادات مادية. تقول له الاستعدادات المادية مصدرها كذا وكذا وكذا. ما عندنا أماكن، احنا نقدر نهيئ المكان من خلال كذا وكذا. كل ما تفتح لجهة هو طبع على التشكيك وطرح الاحتمالات المختلفة إلى أن لا تصل معه إلى شيء، لأن عقلية مبرمجة على التشكيك وطرح الاحتمالات المختلفة. هذا عامل من عوامل ضعف الإرادة. العامل الثالث من عوامل ضعف الإرادة سرعة الانفعال. هناك قسم من الناس طيب وحب خدمة المجتمع وحب أن ينفع المجتمع، لكن المسكين عند سرعة الانفعال يغضب بسرعة، ينفعل بسرعة، يتهور بسرعة. سرعة الانفعال تقضي على الإرادة المنتجة، الإرادة الفاعلة، لأن الله تبارك وتعالى كما أمر بالعمل أمر بحسن العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال في آية أخرى إن الله لا يضيع أجر من أحسن، مو بس من عمل، من أحسن عملا. سرعة الانفعال والتهور في القضايا وعدم دراسة الظروف وعدم دراسة الإمكانات وعدم دراسة المؤهلات قد يؤدي إلى ضعف الإرادة المنتجة. العامل الرابع الركود. شلون الركود؟ أضرب لك أمثلة. احنا عندنا بعض المجالس تزورها شنو فيها؟ شاي، تلفزيون، وتقعد ان شاء الله ساعة ساعتين، ها؟ هذا الشاي موجود، هذه المكسرات موجودة، هذا التلفزيون موجود، مباراة، ملاكمة، مثلا اخبار، هذا زين. الى متى طيب؟ هذا هو بعد الى متى هذا هو؟ زين هذا المجلس صار لسنة، سنتين، عشر، عشرين، ما في انتاج، هذا هو؟ ايه هذا هو؟ هذا مجلسنا. ركود. هذه المجالس مجالس الموت. هذه المجالس مجالس العقم. هذه المجالس تحتاج إلى من ينعشها، تحتاج إلى من يغذيها، تحتاج إلى من يعطيها روح. مع الأسف شباب تجدهم يقطعون الساعات ليليا في هذه المجالس. ليش؟ والله أشرب شاي وأستانس وأحكي ويا الناس. أدري النتيجة شنو؟ الفائدة شنو؟ العطاء شنو؟ لماذا لا تحيي هذا المجلس بمسألة شرعية، بمسألة عقائدية، بمسألة اجتماعية، بمسألة أدبية؟ لماذا لا يكون في المجلس حركة، حركة ثقافية، حركة علمية، حركة عملية؟ لماذا؟ روح الركود، مجالس الركود من عوامل ضعف الإرادة، ضعف إرادة التغيير. العامل الخامس من عوامل ضعف إرادة التغيير العقل الجمعي. شلون العقل الجمعي؟ يعني أحيانا إحنا تسيطر علينا الأعراف الاجتماعية إلى حد لا يمكننا أن نمتلك إرادة التغيير. خلاص الأعراف الاجتماعية هكذا تقول، الأعراف الاجتماعية تحكمنا فلا يمكننا إرادة التغيير. الناس ربما يتلقون ثقافة من آبائهم، من وجهائهم، ثقافة تسيطر عليهم فلا يملكون إزاءها إرادة التغيير أصلا. عقل الجمعية يأسرهم، ثقافة الجمعية تمنعهم. خلا أضرب لك أمثلة. مثلا هذا الآن أنت تجي على مستوى المجتمع من صفوة إلى سيهات، الحمد لله مجتمع حي، فيه طاقات، طاقات علمية، طاقات أدبية، طاقات خطابية، طاقات قلمية، طاقات عملية، لكن هذه الطاقات أغلبها على مستوى شنو؟ الرجال. أما على مستوى النساء فلا. أين الطاقات العلمية في النساء؟ أين الطاقات الأدبية؟ أين الطاقات الخطابية؟ أين الطاقات القلمية؟ أعداد لا تذكر. لماذا؟ هل المرأة أقل ذكاء وأقل قدرة من الرجل؟ لا. طيب أنت الآن المرأة تشتغل طبيبة في المستشفى ما يخالف، تشتغل ممرضة ما يخالف، تشتغل مدرسة في المدرسة ما يخالف، تشتغل مربية ما يخالف، تأسس جمعية خيرية لا. شنو الفرق؟ خب مثل هني ما يخالف، لماذا تأسس جمعية خيرية؟ الفرق هذا مجتمع نسائي لا ربط له بالرجال، صح لو لا؟ هذا المجتمع النسائي ما له ربط بالرجال، أي مانع من أن يضم هذا المجتمع النسائي عالمات، خطيبات، أديبات، كاتبات على مستوى النساء؟ شنو المانع؟ الأعراف الاجتماعية، الثقافة، ثقافة العقل الجمعي سيطرت فمنعت إرادة التغيير. العامل السادس التقلب. شلون التقلب؟ اكو قسم من الناس مزاجه متقلب، هو هالشكل، يوم تشوف هذا ثوري 180 درجة، بعدها صار رجعي 180 درجة، يوم تشوفه مع جماعة فلان، يوم والاخير. يعني الإنسان المتقلب المزاج والمتقلب المنهج هذا إنسان لا يمكن الاعتماد عليه في إرادة التغيير، هذا من عوامل ضعف الإرادة. وهذا ما ابتلى به الإمام علي في العراق في الكوفة، الذي ابتلى به الإمام علي هو هذا، جماعات متقلبة المزاج. إذا جاء الصيف قالوا كيف نقاتل وحرارة الصيف شديدة، وإذا جاء الشتاء كيف نقاتل وبرودة الشتاء قاسية، ما لي إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما داؤكم، ما دواؤكم، ما طبكم، ملأتم قلبي قيحة. ضعف إرادة التغيير نتيجة تقلب المزاج. العامل السابع من عوامل ضعف الإرادة عدم التمركز. شلون عدم التمركز؟ يعني الآن مثلا يجيك إنسان، أنا عضو في الجمعية، وأنا عضو في لجنة كاف اليتيم، وأنا عضو في الحملة الفلانية، وأنا عضو في المأتم الفلاني، وأنا عضو في الصندوق الفلاني، وأنا هذا واش. أنت يا وقت اللي يسمح لك بأن تغطي هذه الفراغات كلها، يا جهد، يا قدرة التي تسمح لك بأن تغطي هذه الأعمال كلها، لابد أن تتمركز في عمل معين، لابد أن تختص بحقل معين. إذا الإنسان لم يتمركز على جهة معينة وعلى اختصاص معين لن يبدع ولن يعطي. الإبداع، العطاء يتوقف على التمركز، أن تتمركز في جهة معينة حتى تبدع فيها، حتى تعطي. هذه عوامل ضعف الإرادة. انتهينا من هذه النقطة. صلى على محمد وآل محمد. مناشئ تربية الإرادة، النقطة الأخيرة، مناشئ تربية الإرادة أتحدث عنها في المجالين، مجال التغيير الاجتماعي ومجال التغيير السلوكي. نجي إلى المجال الأول، عندما نريد أن نغير أوضاعنا إلى الأحسن، عندما نريد أن ننهض بهذا المجتمع إلى مستوى ثقافي وإلى مستوى خيري وإلى مستوى سلوكي أفضل، عندما نريد التغيير فكيف نربي في أنفسنا إرادة التغيير؟ ما هي المناشئ لتربية الإرادة بحيث نمتلك إرادة حديدية صلبة نحو التغيير؟ أتعرض لعدة مناشئ. المنشأ الأول التعويد، الخير عادة والشر لكل امرئ من دهره ما تعود، الإنسان على ما عود نفسه. أنا الآن مثلا أول مرة أخاف أن أصعد المنبر وأتحدث إلى الناس، ولكن 10 مرات 20 مرة 100 مرة أعتاد فيكون أمرا طبيعيا. أيضا أنا ما متعود أخدم المجتمع وأعمل من أجل المجتمع، ما تعودت أن أكون عضو في جمعية أو عضو في مأتم أو عضو في مركز ثقافي أو لا، فلأعود نفسي فتعتاد. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا خفت من شيء فقع فيه. تظل أنت تفكر ما أدري أفيد ما أفيد، يصير ما يصير، اقتحم. إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. وورد عنه عليه السلام: إن لم تكن حليما تحلم. كل ناس عنده سرعة انفعال، يقول أنا دائما أغضب بسرعة، تحلم مرة مرتين، اضبط لسانك مرة مرتين، اضبط أعصابك، تصير عادي طبيعي. إن لم تكن حليما تتحلم. الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد عن الرسول محمد وسلم على محمد: الغضب ضرب من الجنون، لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قرأ عليه السلام. المنشأ الثاني لتربية الإرادة الثقة بالنفس. يجيك إنسان يقول لك: والله أنا ما عندي ثقة بنفسي، ما عندي، وإيش قدراتي أنا حتى أعمل؟ وين أنا؟ ما عندي طاقة، ما عندي قدرات، أنا رجال عادي ما عندي أي قدرة أي طاقة. بمجرد أن ينظر الإنسان لنفسه هكذا لن يعمل، لن يتقدم خطوة. لا بد أن يثق بنفسه، لا بد أن يتحمل، لا بد أن يزرع في داخله أنه قادر، أنه قوي، أنه يمكنه الوصول إلى هدفه وإلى مبتغاه. طبعا فرق بين الغرور وبين ثقة بالنفس، لا نخلط بينهما. هناك غرور بالنفس، هناك ثقة بالنفس. ما هو الفرق بينهما؟ الغرور يمنع الإنسان من أن يستفيد من الآخرين، لأنه خلاص لك أنا عالم غير معلم، بعد ليش استفيد من الآخرين؟ لا ينفتح على الآخرين ولا يستفيد منهم ولا من خبراتهم ولا من تجاربهم، هذا يعتبر مغرور. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: من استبد برأيه هلك. أما الواثق بنفسه لا، الواثق بنفسه هو الذي يستقي تجارب من الآخرين، يستقي خبرات الآخرين، يستفيد منها ليندفع وينطلق من خلالها نحو مساره ونحو مشروعه، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، استفاد من عقولهم وتجاربهم وخبراتهم. المنشأ الثالث من مناشئ تربية الإرادة التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حدثنا عن التوكل قبل ليلتين، الثقة بالله. كثير من العاملين يخاف من النقد، أنا إذا عملت رايح أنقد، أنا إذا صرت مثلا خطيب منبر سوف تنتقد موضوعاتي وسوف تسجل عيوبي، أنا مثلا إذا صرت إمام مسجد أطرح بحوث علمية سوف تسجل علي الملاحظات وتبدأ مثلا بل المقصات تقص شخصيتي يوما فيوما. لا بد أن تتحمل، لا بد أن تبلع هذه الآلام، ولا بد أن تطوي هذه الجراح، وإلا فلا يمكنك أن تتقدم خطوة واحدة. إذا أردت أن تتقدم، إذا أردت أن تعطي، إذا أردت أن تنتج، فاضرب بهذه الملاحظات عرض الحائط. إذا لم تكن ملاحظات بناءة، إذا نقد بناء ليش؟ أنا لا أنمو حتى أعرف عيوبي، صح ولا؟ إذا عرفت عيوبي نموت، إذا عرفت أخطائي سموت. إذا ملاحظات بناءة أستقبلها، إذا ملاحظات شخصية ناشئة عن قضايا شخصية وقضايا نفسية، اضرب بها عرض الحائط وسر نحو الأمام. لا يمكنك أن تمتلك إرادة التغيير حتى تسير من دون صرف النظر إلى مثل هذه الملاحظات الشخصية. المنشأ الرابع والمهم، تثقيف النفس بالأهداف العليا. احنا ما عندنا ثقافة بالأهداف. شلون ما عندنا ثقافة بالأهداف؟ يعني الآن تلاقي كثير من شبابنا مع الأسف ما عنده طموح، يقول لك أنا أتخرج من الثانوية أشوف لي شغلة، صير موظف في مكان خلاص خلصت القضية، أو أخذ شهادة جامعية عادية أصير مدرس انتهت القضية. هذا مو طموح، هذا مو أهداف عليا. على الإنسان أن يثقف نفسه بالأهداف العليا. المهم أن أصير طبيبا ماهرا في تخصص معين، هذا هدف كبير. المهم أن أصير مهندسا كبيرا في تخصص معين، هذا هدف كبير. المهم أن أكون أبرز الشعراء، أبرز الأدباء، هذا هدف كبير. المهم أن أكون أبرز الخطباء، هذا هدف كبير. المهم أن أكون أبرز العلماء، أبرز المصلحين، هذا هدف كبير. دائما ثقف نفسك بالأهداف الكبيرة. من ملك الأهداف الكبيرة ملك الإرادة الكبيرة. الإنسان الذي لا طموح له لا إرادة له. أما الإنسان الذي يمتلك أهداف كبرى، أهداف عظمى، فإنه يمتلك إرادة حديدية صلبة بمستوى أهدافه. إذن لابد أن نثقف أبناءنا بالأهداف العليا. هذه وظيفة منابرنا، وظيفة مساجدنا، وظيفة مدارسنا، وظيفة إخواننا الأساتذة، وظيفة أخواتنا المدرسات، أن يثقفوا الأجيال بضرورة الأهداف الكبيرة. يعلموهم على الطموح، يعلموهم على أن ينظروا للأهداف العليا حتى يمتلكوا الإرادة العليا. قوة الإرادة بقوة الهدف، عظمة الإرادة بعظمة الهدف. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا مجال التغيير الاجتماعي. المجال الثاني مجال التغيير السلوكي. كيف؟ هذه مشكلتنا اللي افتتحنا بها ونرجع إليها. كيف أغير سلوكي أنا؟ أنا والعياذ بالله مثلا ذاك البعيد سلوكي منحرف، أسمع إلى الأغنية أشاهد الفيلم الخليع، أقيم علاقات غير مشروعة مثلا من خلال الشاتينج أو من خلال السوق مثلا، لا أتورع عن أكل اللحم الغير مذكى، لا أتورع عن غيبة الآخرين، لا أتورع عن نميمة الآخرين، أنا سلوكي مرزين، كيف أغير سلوكي؟ إذا سلوكي غير جيد، إذا سلوكي منحرف، كيف أغير سلوكي؟ أريد أن أغير، كيف أغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير بيدك، أنت تغير نفسك بتغيير داخلك، داخلك لازم يتغير. كيف أغير داخلي؟ بالإرادة. إذا ملكت الإرادة ملكت التغيير. هل تمتلك الإرادة؟ هنا البطولة يا إخوان. كم مرة أنا طرحت هذه النقطة، هنا البطولة، مو البطولة بالجسم، والله عندي جسم ومفتول العضلات وأحمل أثقال، ها؟ أو عندي لقب فني أو عندي لقب أدبي أو عندي لقب علمي، لا لا لا لا لا، هذه كلها مو البطولة. البطولة أن تقول لشهوتك لا، وأن تقول لغريزتك لا، وأن تقول للنفس الأمارة بالسوء لا. أنا عندي شهوات وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسي تدعوني بمجرد أسمع الموسيقى اللطيفة المطربة أنساب، بمجرد أن أسمع الصوت الجميل من قبل المرأة أنساب، بمجرد أن تمثل لي مغريات المعصية وإثارات المعصية أنساب. الآن شاشات التلفزيون شقد تفتكبنا إحنا، قنوات الفضائية شقد تأخذ من سلوكنا ومن أفهامنا ومن ثقافتنا ومن عملنا شقد. إذن بالنتيجة كيف أغير من سلوكي إذا ملكت الإرادة؟ إذا استطعت أن أقول لشهوتي لا، أنت تشتهين الأغنية ولكن لا، أنت تشتهين العلاقة مع هذه الفتاة ولكن لا، أنت تشتهين أن تأكلي هذا اللحم المطبوخ الجاهز ولكن لا، إذا استطعت أن أقول لشهوتي لا فأنا بطل، وإلا فأنا إنسان منهزم، إنسان ضعيف، ولست بطل. ليس من يطوي طريقا بطلا، مو البطل اللي يطوي الطريق، ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطل هو الذي يمتلك الإرادة، البطل هو الذي يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ورد عن الرسول محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه، جهاد النفس هو مظهر البطولة. إذن كيف أربي عندي إرادة التغيير؟ هناك عدة مناشئ. المنشأ الأول تنمية الخوف من الله. هل أنا أخاف الله؟ أنا أقول بلساني ولكن لا أخاف الله في الواقع. لو كنت أخاف الله لما أقدمت على المعصية ولما تعمدت الرذيلة. الخوف من الله، أنا أخاف أن أقوم بالجريمة، أخاف من الدولة، أخاف أن أفعل المعصية، أخاف أن تفضحني الأسرة، أخاف أن أرتكب الرذيلة، أخاف من أصدقائي، ولكن هل عندي ذرة من خوف الله عز وجل؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. استعرض دائما، اقرأ اقرأ دائما آيات العذاب، آيات النار، آيات العقاب، سجلها عندك في ورقة، اقرأها دائما، دعها تمثل هذه الآيات أمام عينك، الآيات التي تتحدث عن العذاب والنار، دعها أمام عينك حتى تزرع في قلبك الخوف من الله. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه أنه قال: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. خف الله. المنشأ الثاني الحياء من الله. فعلا احنا نستحي من الله؟ نحن نخجل من آبائنا، صح، انا اخجل اخذ بعض الاموال، اسرق بعض الاموال من والدي، اخجل منه، رباني وتعب علي، انا اخجل ان يطلع أهل البيت على أني أمارس المعصية، أخجل من ذلك. لكن هل أخجل من الله؟ هل أستحي من الله؟ النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، زليخة كانت امرأة جميلة، أبرزت له مفاتنها، أغلقت الأبواب، منعت الرقباء، أعدت له الفرصة الكافية لأن يقوم بالرذيلة، لأن يقوم بالذنب. فماذا صنع يوسف؟ وقالت هيت لك. قال معاذ الله. ليش معاذ الله؟ إنه ربي أحسن مثواي، يعني أنا أخجل من ربي، إنه ربي أحسن مثواي، أخرجني من البئر، دفع عني شر الظلمة، أخرجني من السجن، شقد أنعم علي، دفع عني مكاره، دفع عني مفاسد، دفع عني أخطار، أنعم علي، كيف لا أخجل منه؟ إنه ربي أحسن مثواي. تربية النفس على الخجل من الله عز وجل. المنشأ الثالث والأخير المحاسبة والمعاتبة. هل نحن نحاسب أنفسنا؟ ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أخي أنا شباب بعدي، لابد أغتنم الفرصة، بادر بادر لاغتنام الفرصة، بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. بادر بادر اغتنم الفرصة في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله. الله يحتضنك، الله يدعوك، الله يقبل عليك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلها رايح يغفرها، بس انت اقبل. انه هو الغفور الرحيم. كيف يعني نحاسب انفسنا؟ كيف اذا انا اريد احاسب نفسي؟ كيف؟ الليلة ليلة جمعة، ليلة عبادة، ليلة محاسبة. هل تخلو بنفسك؟ هل أنت تخلو بنفسك في الليل أو لا؟ أنا دائما مع أصدقائي ومع زوجتي ومع أولادي، ما عندي وقت للخلوة. أنت غلطان، لابد أن تقنع زوجتك وأولادك بأنك تحتاج للخلوة، تحتاج إلى ربع ساعة تخلو فيها مع ربك. لابد أن أقنع أولادي وزوجتي وأربيهم على ذلك، أربيهم على مبدأ الخلوة، أربيهم على أن يخلوا بأنفسهم ربع ساعة في الليل لكي يفكروا في أنفسهم. أنا وين؟ ماشي وين؟ رايح وين؟ ما هي الذنوب التي ارتكبتها؟ ما هي الأخطاء؟ خل أراجع أعمال اليوم، خل أراجع أعمال الأسبوع، ما هي أخطائي؟ ما هي ذنوبي؟ ما هي تجاوزاتي؟ خل أقرأ جدول أعمالي وأبدأ أزيل النقاط السوداء، أزيل البقع السوداء من صحيفة أعمالي، أبدأ أرفع الذكريات المخيفة المظلمة من صحيفة أعمالي، أبدأ أخلو بنفسي أفكر: أما كان علي يقلب كفيه على ما مضى؟ يقلب كفيه يعني شنو؟ يسأل نفسه: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ يقلب كفيه على ما مضى. خلوة الليل ضرورية، خلوة الليل عنصر ضروري لتربية الإرادة، للمحاسبة، للمعاتبة. أحاسب نفسي على أعمالي. صلي صلاة الليل، ما تقدر تصلي صلاة الليل؟ على الأقل ركعتين، واجلس بعد الركعتين فكر، حاول أن تبكي، حاول أن تحزن نفسك، حاول أن تتألم، حاول أن تخوف نفسك، حاول أن تذكر نفسك بالآخرة، أن تذكر نفسك بالقبر، أن تذكر نفسك بالعذاب، أن تذكر نفسك بالحساب. حاول، إذا حاولت مرة ستكرر، وإذا كررت ستعتاد، وإذا اعتدت ستقوى عندك الإرادة، إرادة التغيير السلوكي، لأنك تخلو بنفسك، لأنك تحاسب نفسك، لأنك تعاتب نفسك. زين العابدين يعلمنا كيف نحاسب أنفسنا، كيف نوبخها، كيف نؤنبها: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك. أنا عصيتك، ما أنكر عصيتك، أذنبت، ولكن ما كنت أتحداك وما كنت معاندا لك. ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف. إذن لماذا عصيتك؟ ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. سيدي فواسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحاط ويحي قول ويحي تأسف اندم ويحي ويحي ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي أتحرقني بالنار ما أتحمل النار أنا عود شخاط ما أتحملها أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مودتي أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى خلق جنى كجنايتي فلنتعلم قوة الإرادة نتعلم قوة الإرادة من شهداء كربلاء الذين ضحوا بالدنيا بالنفس والنفيس في سبيل أهدافهم فلنتعلم قوة الإرادة من الشيخ العظيم لبى وهب إلى الفدا وضاء شيخ يزين الكوفة الزهراء عاف المرابع زاهيات والدنا والأهل والأشداء والأنداء المرحوم محمد سعيد الجشي يصف حبيب بن مظاهر عاف المرابع زاهيات والدنا والأهل والأشداء والأنداء تلميذ حيدرة العظيم بعلمه قد كان يكشف للغيوب غطاء حبيب بن مظاهر قوي الإرادة وعده الإمام علي بالشهادة وبدأ يترقى بالشهادة خاض الجمل وخاض صفين وخاض النهروان وما ذاق الشهادة أقبل للإمام أمير المؤمنين سيدي أبا الحسن وعدتني بالشهادة وما لقيتها قال لا تعجل يا حبيب ستلقى الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي عجيب من هذا الرجل الشهادة بين يديه أفضل قال هذا حبيبي الحسين ليش الشهادة بين يديه أفضل لأنه يبقى وحيدا غريبا ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام الذاب يذب عنا وبدأ حبيب ينتظر ذاك اليوم الموعود جالس ويا زوجة أم القاسم قالت حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا شنو شفتي أم القاسم قالت رأيت مجموعة من النساء جالسات ومن بينهن امرأة معصبة الرأس تعرف المرأة هذه من هو هالأيام أيامها هالأيام تجمع أنصار ولدها تجمعها تلتقط أنصار ولدها من كل مكان تجمعهما صاحبة المصيبة صاحبة العزاء قلت من هذه المرأة قالوا هذه فاطمة الزهرة الله أكبر أكو واحد يشوف الزهرة شنو يصير شعوره أقبلت عليها قبلت يدها من أنت قلت أنا أم القاسم زوجة خادمكم حبيب بن مظاهر أبلغي حبيب عني السلام وقولي له تسلم عليك فاطمة وتقول أما آن أن تخضب شيبتك. ماني فاهمة شنو معنى هالكلام، شنو معنى تخضب شيبتك؟ قال لها أنا أفهم، أنا أدري إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرته وأخضب شيبتي من دم راسي. عجيب. بعد ساعة وإذا الباب يطرق، من الطارق؟ طلع إليه، أنا رسول الحسين وهذا كتاب عند الحسين. اشتوى حبيب، أخذ الكتاب وخلاه على راسه على راسه وصار يقبل الكتاب يشمه وضمه، يشم رائحة الحسين. ها حسينا فتح الكتاب الى الفقيه حبيب بن مظاهر، ان شئت السعادة الابدية والحياة السرمدية فبادر الى نصرتنا. وين انت؟ فانا محاصرون بكربلاء. قال على الغرور، قال لعبده اخرج بالجواد، اخرج انتظرني في المكان الفلاني انا اتيك. ها حبيب ابن مظاهر تأخر، وهذا العبد شاف حبيب ابن مظاهر تأخر، قال للجواد: ايها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك واذهبن الى نصرة الغريب ابي عبد الله. حبيب سمع كلامه، وش قال؟ اتوجه نحو كربلاء، انت توجه وياه، اريدك الليلة تسلم على الحسين، الليلة ليلة الجمعة اريدك تسلم عليه الليلة من كل قلبك، السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا غريب يا مظلوم. الله اكبر. حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أمية يصرون على قتلك. أقبل، قال عبدي أنت حر لوجه الله، روح. قال سيدي خذني معك، سيدي تفضل علي، سيدي أنت تمشي إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، ماذا تريد؟ قال أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين وآل الحسين. اخذ وياه على الفرس وين؟ الى كربلاء. يقول ملا عطية: وما حل بيك الشمايل يا مطب الكرب. صوتك صوتك ها. وما حل بيك الشمايل يا مطب. طلع عباس البطل واولاد اخوه يستق. مرحبا يقل الشهيد وزينب تجله. وصل مستبشر لابوه سكنة وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال. واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك الابطال. وقال يا وسط يا زينب تركبين على الجمال. حسين طلع، العباس طلع، القاسم طلع، الاكبر طلع يستقبل حبيب ابن مظاهر. وقف على باب الخيمة، وصل اعتنقه الحسين الى صدره. مرحبا مرحبا بناصرنا حبيب. استلم الراية يا حبيب، استلم الراية يا حبيب. استلمها، يوم استلمها قال سيدي ابا عبد الله ائذني ائذني، شو تريد؟ اريد ان اسلم على العقيلة. هذا باب الاذن، باب الشفاعة. العقيلة زينب، تفضل سلم عليها. وقف على باب الخيمة: السلام عليكم. قال رسول الله: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة. السلام عليك يا فخر المخدرات. عليك السلام، من المسلم؟ انا خادمكم حبيب ابن مظاهر. حبيب اهلا ومرحبا. قال سيدتي اوصيني بوصية. قالت اوصيك بوصية امي. ام فاطمة الزهراء شنه الوصية؟ اوصيك بنصرة الغريب. ابي عبد الله يا اهل الشيم هذا محلكم، لليوم ما ذخرت هممكم، شنه العذر يا كرام منكم تخلون بالشتة حرمكم. بعد ما افرح حبيب، واذا هو رافع الرايه وواقف على الحسين، يقول ملا عطيه: والله يا بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخط وبالنار احرق وذرع ضامي في الهواء وتالي انشرى 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلهم في دالك، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيال، والتفت لاصحابه وعبرات جري عند اصحابها، قال لهم يا فرسان الحرام كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ولو يكون سادتكم بني هاشم يروحوا الا عقب ما ننفني كلنا سوي. ابو فاضل موجود ويسمع كلامه، شي جاوبه؟ قال البطل عباس ما ترضى شي منه، المطلوب اخونا والحرام كلهم حرام، وان كان ثار الحرام يتقدم على من بيدي الراية واخوتي يمشوا بفيه. اتدخل الحسين، ها قال الشهيد حسين يا مهجة الكرة قدام نخلها يا خويا تروح لنصا، ومنا ومنهم يا الاخو تنقصف الاعمار، وتالي النهار خيار امنه تبقى خلي، ما هي الا ساعة واذا الحسين واقف على جسده وهو صريع على الثرى ينادي حبيبي حبيب برور زهور احبائي لو غير الحبار اصابكم عتبت ولكن ما على الموت. يا الله الليلة جمعة، بعدوا بعدوا الليلة جمعة، خل نقرأ الآية والدعاء، بعدوا الليلة جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتك وياها. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب